تفسير الآية 106 من سورة طه، يقول تعالى: فيذرها قاعا صفصفا، أي ويتركها ربي، أي يترك أماكنها، أي أماكن الجبال من الأرض، أرضا منبسطة ملساء لا نبات فيها ولا أثر لأي حياة. والقاع هو المستوي المنبسط المكشوف من الأرض، والصفصف هو الأملس